بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي سؤال اليوم: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، هل في هذا تقليدهم ومعرفة الحكم منهم، وهل فيه دليل على أن التوراة لم تحرف؟ والجواب: أولا، هذا الحديث عندما أتي بيهودي ويهودية زنايا ارتكبا فاحشة الزنا، فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم لأنهما كانا محصنين، فحكم عليهما بالرجم. ثم قال لليهود: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ كانوا اليهود هم أهل البهت، قالوا: عندنا أنه في التوراة أنه إذا زنى الرجل أو المرأة فإنهم يحممون وجهه بالحمم، ويركبونه على حمار، ويطوفون به في الأسواق، وهذا تبديل لما أنزل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوحى الله إليه أن التوراة فيها الرجم، فيها الرجم، فيها آيات الرجم. وكذلك يقول بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك أيضا الذين أسلموا منهم، ومنهم عبد الله بن سلام، وكان من علمائهم، ويقول له أن آية الرجم موجودة في التوراة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة، هاتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بها، فقام ذلك الرجل الذي يقرأها يقرأ الكلام الذي في التوراة، حتى إذا وصل عند آية الرجم وضع يده عليها. ولكن انظروا فائدة الحفظ، كان عبد الله بن سلام يحفظ تلك التوراة، فقال له: ارفع يدك. قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا بآية الرجم، فإذا بآية الرجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم: هاتوا التوراة، اتلوا التوراة، أو ما تجدون في التوراة، ليس معنى ذلك أنه رجع في الحكم إلى كتابهم، لا، هو حكم بما في شريعته صلى الله عليه وسلم، وفي شريعته الرجم للزاني المحصن. لكنه قال هذا السؤال، قال لهم لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، يعني هذا من باب إقامة الحجة عليهم أنه يلزمهم بما في كتبهم، يلزمهم بما في كتبهم. وكما يقول العراقي رحمه الله في طرح التثريب كتاب الحدود عند هذا الحديث، قال رحمه الله، قال العراقي رحمه الله: المسألة التاسعة، قوله عليه الصلاة والسلام: ما تجدون في شأن الرجم. قال النووي: قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم. ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. إذن هذه المسألة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليهم مستفسرا أو مستفصلا وأنه سيحكم بذلك، لا، وحكم بما في شريعته، وإنما قال لهم: هاتوا التوراة، من أجل أن يقررهم ويلزمهم بما في كتبهم. ثم هذا يقودنا إلى مسألة أخرى، هل يقول قائل: فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يأتوا بالتوراة ونحن نعلم أن التوراة محرفة؟ هل معنى هذا أن التوراة لم تحرف ولم يزاد فيها ولم ينقص؟ هذه مسألة مهمة جدا، هل حصل التحريف في الكتب السابقة في اللفظ أم أنه في المعنى فقط، يعني هل حصل التحريف في الكتب السابقة في اللفظ والمعنى أم أنه فقط في المعاني وأن الألفاظ ما زالت على ما هي عليه من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة مهمة حصل للعلماء فيها اختلاف، ومن أحسن من رأيت أنه ذكر هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، له بحث مطول في هذا الباب عند الحديث رقم 7553 من أراد أن يطلع عليه. وخلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن بعض أن أهل العلم اختلفوا إلى أقوال، اختلفوا إلى أقوال. القول الأول، القول الأول قالوا أن التوراة بدلت كلها، قالوا التوراة بدلت كلها، التوراة والإنجيل أنها بدلت هذه الكتب. هذا القول قال به بعضهم، وهذا إفراط. قال الحافظ هذا إفراط أن يقال أنها بدلت كلها. ولهذا قاموا بعد هذا القول قالوا معناها أن الصحف الموجودة الآن من التوراة أو الإنجيل كلها محرفة، إذن يجوز امتهان أوراقها. انظر كيف بنوا على هذا، قالوا يجوز هذه الأوراق أنك تدوس من عليها لأن الذي فيها ليس كلام الله، أو أنك يعني يرميها في الأرض أو غير ذلك، قالوا يجوز امتهانها لأنها قد بدلت كلها. قال الحافظ وهذا إفراط، هذا إفراط، يعني لا يصلح هذا القول أن يقال أن كل ما في التوراة قد بدل وكل ما في الإنجيل قد بدل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالتوراة في قصة رجم اليهوديين، ولو كانت كلها قد بدلت لما يعني دعاهم أن يأتوا بالتوراة. القول الثاني قالوا وقع التبديل، موجود التبديل وهو ولكنه في معظمها، قالوا وقع التبديل في أكثر التوراة وأكثر الإنجيل قد بدل، ولكن بقي هناك أشياء لم تبدل. والقول الثالث قالوا بالعكس، قالوا التبديل وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله. وقال بعضهم التبديل حصل لكن في قليل ومعظمها باق على حاله. وهذا القول يعني ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح. والقول الرابع قالوا لم يحصل في التوراة تبديل في الألفاظ، لم يحصل في التوراة تبديل في الألفاظ، يعني الألفاظ على ما هي، لكن التبديل الذي حصل في المعاني، بمعنى أنهم يفسرونها بغير ما أراد الله. وهذا القول يميل إليه البخاري رحمه الله، وذكر آثارا، ذكر آثارا عن ابن عباس ولكنه لا يثبت عن ابن عباس، والصواب أنها من كلام البخاري كما قال بعض أهل العلم، قال ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، يتأولونه على غير تأويله. إذن هذا هو القول الرابع، قالوا لم يحصل في التوراة ولا في الإنجيل تغيير في الألفاظ، إنما التغيير في المعاني. هذه الأقوال أقوال أهل العلم في المسألة. والراجح في تلك المسألة أن التبديل حصل في اللفظ والتبديل حصل في المعنى. وقد سرد ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والنحل أشياء كثيرة مما في التوراة والإنجيل لا يجوز أن يعتقد المسلم أنها من عند الله، هذا دليل على التبديل. وذكر أشياء كثيرة، منها أن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع، وأنهم عجزوا عن البعوض. وذكر فيها أيضا أن ابنتي لوط عليه الصلاة والسلام قال ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطئ كل منهما، والعياذ بالله. انظروا هل هذا القول وهو موجود في الكتابين، أنه هل هذا القول ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك، أن نبي ويزني ببناته هذا قول كفر والعياذ بالله، وهذا موجود في كتبهم. فهذا دليل على أنها حصل التحريف، حصل التحريف في التوراة والإنجيل في ألفاظها، وحصل التحريف في معانيها. فحرفوا المعاني وحرفوا الألفاظ، هذا هو الصحيح في المسألة، أن التوراة حرفت في لفظها وحرفت في معانيها، التحريف في الألفاظ موجود والتحريف في المعاني موجود كذلك. وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.